الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا وأصلي وأسلم على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد إن الشريعة فرض إن الشريعة فرض على كل مسلم ومسلمة حاكما كان أو محكوما دولة أو عشيرة أو أفراد أو جماعات كل من رضي بهذا الدين أو بهذا الإسلام دينا فالشريعة فرض عليه أي ليست بنافلة وليست بشيء مستحب من أتى بها أجر ومن زهد فيها لا شيء عليه لا والله إنها فرض فرضه الله وأدلة ذلك من كتاب ربنا على سبيل المثال قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فرض عليك القرآن مش الصلاة ولا الزكاة والصيام والحج فرض عليك القرآن قال النسفي أوجب عليك تلاوته وأمرت أن أتلو القرآن أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به فرض عليك القرآن يعني أوجب عليك التلاوة والتبليغ لأنه مش كتاب خاص بك ولا بقومك إنما هو لكل الإنس للثقلين للإنس والجن وتبليغه والعمل به وقال السعدي أنزل عليك القرآن وبين فيه الأحكام وفصل الحلال والحرام وأمرك بالعمل به وتبليغه فرض الشيء أوجبه وألزم به ومنها قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني ألزم نفسه بالحج وأحرم فمن فرض فيهن الحج وهنا فرض جاءت مخففة إن الذي فرض في سورة النور شددها وخففها سورة أنزلناها وفرضناها أي فرضنا ما فيها وألزمناكم بما فيها من أحكام وحلال وحرام وحدود فرضناها وقرأها أبو عمرو وابن كثير فرضناها وقراءة التجديد لها معنيان إما التكثير فيها كثير من الأحكام وإما فصلنا وبينا ما فيها من أحكام وحدود سورة أنزلناها وفرضناها كثرنا فيها الأحكام وبيناها وفصلناها إن الذي فرض عليك القرآن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس المعني بالخطاب هو رسول الله فقط وإنما الأمة وهذا كثير في القرآن العظيم، يخاطب رسول الله بالنص وهو غير مراد بالنص أصلا، كما في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر، عندك ما قالش يا أيها الإنسان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا قبل أن يبلغ عنده الكبر، أحدهما مات وهو حمل أبوه، وماتت أمه وهو صغير فلم يبلغ عنده الكبر. فالخطاب له والمقصود الأمة، فرض إن الذي فرض عليك، فإذا فرض الله القرآن على رسوله، وقلنا الكلام خاص بالرسول في كف الخطاب عليه، طيب إذا انتقل الرسول إلى جوار ربه احذف بقى القرآن، ما هو خلاص عليه، كان مفروض عليه مش مفروض علينا. إذا ليس المعني أبدا بهذا الكلام هو رسول الله، إنما المعني به الأمة. رسول الله لو لم ينزل القرآن كان سيدخل الجنة أصلا، لأنه فطر على فطرة الله وعصم معصوم. لو لم يشرف بالقرآن والدعوة هو معصوم، لم يفعل معصية قط فيدخل الجنة أصلا. فالخطاب وإن كان لرسول الله لكن المقصود منه الأمة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، للبعث أو ردك إلى معاد، يعني ترجع مكة تاني بعد ما تخرج منها، كل هذا قيل. إذن الدليل الأول الذي نسوق على أن الشريعة فرض هذا، هذه الآية المباركة في سورة القصص وفي سورة النور: إن الذي فرض عليك القرآن، أي ألزمك به وأمرك بتلاوته وتبليغه والعمل به، لرادك إلى معاد. والدليل الثاني قوله تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. جعلناك على شريعة، يعني على طريقة وعلى منهج، فاتبعها، يعني اجعل الشريعة إمامك وأمامك، إمامك يعني تقتدي به، وأمامك يعني ليس وراء ظهرك. اجعل الشريعة إمامك وأمامك ولا تجعل أهواء الذين لا يعلمون، هي الإمام بتاعك. وهذا هو الذي حدث للأمة لما عطلت الشريعة، جعلت إمامها لا رسول الله ولا القرآن، جعلت إمامها إما قانون إنجليزي أو فرنسي أو ألماني أو أي قانون من مزبلة الإنسانية، وتركت شريعة رب العالمين. جعلناك على شريعة، وتأملوا على تم، ما تجيش أبدا في شريعة ولا من شريعة، لازم على، ما فيش على، كأن طريق مرسوم هو ماشي على الطريق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، تم ماشي، افرض ان ربنا سبحانه وتعالى جعل له شريعة وبينها له، يسيبه؟ لا، فاتبعها. لان ممكن يبقى عندك الدين نظري، شيء نظري، عندك كم ومعلومات من الدين لا حصر لها، بتألف مجلدات في الدين لكن لا تتبع الشريعة. فرق كبير بين انك علمت بالشريعة وتتبع الشريعة. فهنا يقول الرسول جعلناك على الشريعة، ماشي الحمد لله علمت الشريعة وعرفت الشريعة، تبقى معلومات ثقافية وخلاص؟ لا، فاتبعها. طب وايه اللي هيحصل لو ما اتبعتهاش؟ لازم يبقى لك منهج. ما في انسان في الوجود ملوش منهج اصلا. ان لم تتبع هذا اتبعت اهواء الذين لا يعلمون. وما ينفعش الا احتمال واحد من الثلاثة، لا تتبع الشريعة ولا تتبع الهوى، وهذا مستحيل. تتبع الشريعة وتتبع أهواء الذين لا يعلمون، هذا فساد وضلال. إذا لم يبقى إلا الاحتمال الثالث، وهو أن تكفر بالطاغوت ولا تتبع إلا شريعة رب العالمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. واتبعها يلزمها اتبعها بكل ما تعني الكلمة، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى كل القوانينيين وكل المشرعين إذا لم يكونوا على شرع رب العالمين فهم لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طب ايه المشكلة؟ افرض يعلمون لم يسلموا من الهوى. إنسان عالم، عالم بأركان الشر وعالم بكل شيء، لكنه لا يسلم من الهوى، هيعمل للناس ما يرضيهم حتى وإن كان على حساب مرضاة رب العالمين، أو يرضي بعضهم والبعض الآخر يغضب يرضى، ما تفرقش، هم لا في العير ولا في النفير، لن يسلم من الهوى. أما رب العالمين فيعامل الخلق على إنهم عباده، يريد لهم النجاة أصلا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فبيعامل العباد مفيش هوى، الله منزه عن الهوى، الهوى مستحيل على الله سبحانه وتعالى، حكم عدل منزه عن الهوى، يعلم ما يصلح هذا الإنسان في حاضره ومستقبله، وغيره لا يعلم أبدا. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومن لوازم الاتباع إن ما تتبعش شيء وتسيب شيء، ما تنقيش من الشريعة. يعني ممكن أتبع الشريعة في أشياء ما تضرنيش، في أشياء مريحة على نفسي ترضي نفسي، أشياء فيها حرج بلاش. لا، فجاء الدليل الثالث، يعني لا أقصد جاء في ترتيب النزول، لا يعني جاء في سياق الكلام، يعني سياق الكلام جاء الدليل الثالث. الدليل الثاني، جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجاء الدليل الثالث، حتى لا ننتقي من الشريعة ما يناسب الهوى أو يناسب فئة ونترك الآخر، أو ما يناسب العصر. لا، لا ينتقى شيء منها، إنما تؤخذ كلها. فجاء الدليل الثالث وهو قوله تعالى في سورة الزخرف، فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنك على صراط مستقيم. استمسك بإيه؟ بالذي أوحي، من أول حرف لآخر حرف. استمسك به سياسيا، استمسك به اقتصاديا، استمسك به تعليميا، استمسك به اجتماعيا، استمسك به خلقيا، استمسك به تربويا، استمسك بالذي أوحي إليك. كله، فيش قشور، مفيش لباب، دي قشور سيبك منها. استمسك به شكلا وموضوع، حتى شكلك يكون كما رضي الله لك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس أي شيء ولا يتحرك أي حركة، إنما هو قرآن يمشي، يلبس شيء يقسم عورته ويوصف عورته، لا يليق هذا. فين الكلام موجود؟ كل هذا في الشريعة، ما يتحرك حركة إلا أوحي إليه بها. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يثني الله على رسوله وعلى المنهج الذي هو عليه وعلى كل من صار على هذا المنهج. فاستمسك. ومن معاني الإمساك أمسك بالشيء بخل به، أمسك المال بخل. فعاوزين نبخل بالشريعة. يعني ايه نبخل؟ يعني لا نفرط فيها ابدا، كما لا نفرط في اموالنا ولا نفرط في اعراضنا، لا نفرط في شريعة ربي. استمسك. امسك الشيء بخل به، او امسك بالشيء اي امسكه بيده وأوثقه. فاستمسك. وما ربنا ما قالوش أمسك الذي أوحي إليه، لما قال فاستمسك. ويقول البلاغيون كلما زاد المبنى زاد المعنى. فاستمسك مادة الطلب استا استا استمسك استغفر استنصر استعن، يعني اطلب أن يمسكك الله الشريعة. وكان من دعائه يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم أمين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والدليل الرابع على فرضية الشريعة. الشريعة مش حاجة فكاهة، مش فكهة تقولها بعد الوجبة شبعت وبعدين تتفكه بالفكهة، لا، إنما هي أصل الشيء، أصل الدين، ليست من باب التفكه. وإني هنعمل شريعة، طب هي فين؟ موجودة وتظل إلى ما شاء الله حبرا على ورق كما كانت حبرا في حياة الناس وحياة الدول، هي حبرة على ورق في حياة الأفراد، وحبرة على ورق في حياة الشعوب والدول. حتى الآن، حتى الآن أنظمة ما علاقة لها بشرع الله، من صنع الناس، نحتها الناس وعظموها وعاقبوا من خالفها. نظام نعمله وننحته من أفكارنا، وبعدين نعظم هذا النظام ونعبد هذا النظام ونلتزم بهذا النظام، واللي خلف عقبه. وأين شريعة رب العالمين؟ فهي في الأدراج مغيبة. ننقي منها اللي يعجبنا. والله حاجة ما تضرش، لو يعبد ربنا ما يعبد ربنا، كل واحد حر، كل واحد حر. تزكي ما تزكيش، فين بيت مال المسلمين؟ ألم يكن للمسلمين بيت مال؟ أين هو بيت مال؟ أين ركن الزكاة في حياة المسلمين؟ أين ركن الصلاة التي هي عباد الدين؟ يهدم المسلمون دينهم من حيث لا يدرون. فين هي؟ إلا يصلي يصلي، ما يصليش بيصليش، براحتك، لا إكراه في الدين. ويقول لك كده ويسدد. طبعا الآية دي ما لهاش علاقة بالموضوع أصلا، لا إكراه في الدين ما لهاش علاقة بالصلاة وغيره، لا، دي حاجة تانية خالص. لا، يقول لك تجبر الناس ازاي؟ يعني تسيب الناس براحتها تصلي ما تصليش براحتهم، تحاسبهم عن الصلاة؟ لا، مالكش تحاسبهم، انت مش ربهم. طب امال الدين يقوم امتى؟ ما يقوم ولا ما يقومش؟ احنا ما او حد اذاك في حاجة؟ اعبد ربنا ولا انت حر؟ حد منعك من العبادة؟ لا، مسألة ليست هكذا يا اخوان. فاستمسك. الكلام ده لمين؟ لكل فرد من اعلى رأس في الهرم الى اسفل حجر في الهرم، كل فرد. فاستمسك بالذي اوحي اليك. اوعى تاخدها برضه على الخطاب، ما احنا لم يوحى الينا شيء، ولا واحد فينا اوحي اليه، اوحي الى الرسول. طب والرسول هيستمسك ايه بعد ما انتقل الى جوره؟ هيستمسك بايه؟ وايه المطلوب منه تالي؟ يبقى نحن المعنيون. فاستمسك. مين؟ الحاكم يستمسك، الكناس يستمسك بالذي اوحي اليك. في أمورك العائلية، أمورك الاقتصادية، كل أمورك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الدليل الرابع: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الله أكبر، وما أنزل الله شيئا أصلا بالباطل، ما نزل من عند الله شيء أصلا بالباطل، كل ما نزل من عند الله بالحق، وكل ما نزل من عند الله هو الحق. ولكن تأكيد المؤكد: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ليه؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، مدافعا محاميا مناصرا للخائنين. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس، مش منزله لك تتثقف، تتثقف. قلنا ونكرر، الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم ينزل عليه الكتاب أصلا هو من أهل الجنة، داخل الجنة، كان يعبد على منهج سيدنا إبراهيم وعلى الفطرة السليمة القويمة، ما زاده القرآن إلا شرفا ورقيا وعلوا، لكنه أصلا مرضي عنه من الله سبحانه وتعالى. يعني لو لم يجد أحدا يدعوه زيه زي إخوانه الأنبياء، لما قال والنبي وليس معه أحد، يعني في أنبياء دعوا الناس ولا واحد اتبعهم، طب هيروح فين النبي ده؟ داخل الجنة. والنبي وليس معه أحد، وهيجي هذا النبي اللي معهوش حد له حوض يوم القيامة ويقف على الحوض، ما فيش ولا واحد من أمته يجي يشرب من الحوض، لكن الله أكرمه وجعل له حوضا كسائر الأنبياء ويقف على الحوض ما أحد يشرب، يبعث ولا يتبع أحد، فين أمته؟ ملوش أمة. طب شأن الرسول هذا أو النبي هذا؟ هو من أهل الجنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الشاهد: أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، تنفذه، مش تتثقف بيه، مش تعلمه وتعمل لي طابور من المراحل التعليمية وتدرس العلوم الشرعية من الكتاتيب لحد الجامعة والدراسات العليا، علوم شرعية. طب وبعدين؟ كله في الدماغ. طب وبعد الدماغ؟ ولا حاجة. لا، هو مش نزل الثقافة، الشريعة مش للثقافة، الشريعة للتطبيق. ما تثقف الناس، ما يبقاش عندك هذه المراحل التعليمية، ما كان يوجد ولا مرحلة منها عند رسول الله، ولا مرحلة، لا ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا جامعة ولا أي مرحلة، لكن الدين قائم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى أقام الدين مش ثقافة، أقام الدين منهج حياة. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، مش بمزاجك. يبقى هي فرض على الرسول وعلى الأمة. لو إن الرسول بيحكم بين الناس بهواه، ها، ما ينفعش برضه، ما هواها يصطدم، لان ممكن الموضوع يصادف في الحكم ناس حبايبه، ناس قرايبه، ناس اوليائه وانصاره، ها، ويبقى الحكم قاسي، يحتاج الى شيء من التخفيف، شيء من التليين، ها، تمييع في القضيه، مصالح متبادله، هم يقدوا له حاجه وهو يقدم حاجه. لا، بما اراك الله. وتؤكد الآية كما يقول ابن كثير، هذه الآية أخذ منها علماء الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم باجتهاده، واستدلوا بهذه الآية وبحديث الصحيحين لما كان يجي الخصوم للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون ألحم بحكته من بعض فأحكم له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما هو قطعة من النار. قالوا بيحكم هنا باجتهاده. بما أراك الله أي ليس بما تراه أنت، يعني الرسول ملوش رأي في المسألة. وتؤكد الآية عصمة النبي، وتؤكد أنه دائما وأبدا على الصواب، وأن الله لم يري رسوله إلا الصواب، وكل رؤية لرسول الله صواب وليست من رؤية البصر، لا، ملاش علاقة، لأن الحكم لا يرى بالعين. بما أراك الله، بما أراك الله يعني بما أعلمك الصواب في هذا الأمر، ولا تكن للخائنين خصيما. وكان في سبب لنزول الآيات دي إن قدر الله نبقى نفعل الله، لأنها كان فيها نوع من الـ يعني الاحتيال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس برؤيتك وليس برؤية الناس. والآية تؤكد أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم صواب كله، وأن الله مسدده، وأن الله معلمه وحافظه. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أنزلنا إليك الكتاب، هذا الكتاب اللي نزل ده هو الناس وجهوه بشيء معين من قديم، من ساعة النزول وحتى اليوم بدعة، في بدعة كده في مواجهة هذا الكتاب، اللي هي تأتي مع الدليل الخامس معنا، وهي قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. شوف، تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة، عارفينها وفاهمينها عرب والقرآن بلغتهم، تتلى عليهم آياتنا بينات، مش يقولوا الحمد لله ربنا هدانا ونلتزم وننفذ، لا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. دي بدعة من ساعة نزول القرآن وما زالت موجود، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. السادة وأصحاب القرار والوجهاء في الدول الإسلامية على الإطلاق، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. طبعا دعونا من غير المسلمين، لا، هم ضمن ما يخصناش، احنا نتكلم علينا نحن أمة الإسلام اللي رضينا بهذا الدين. القرآن يخاطبنا، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. قالوها الأوائل وما زلنا بننفذ، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. يعني ما كنتش قادر تجيب قرآن تاني، طب وعاوزين قرآن تاني ليه؟ لأن القرآن بتاعك ده في حاجات مش على هوانا، احنا خلاص اتعلقنا وارتبطنا باللات والعزة ومنات الثالوثة، كل الحاجات دي بنحبها بنعبدها بناخدها زلفة إلى الله. قرآن جاي يعيب عليها، مش كده؟ قرآن جاي يعيب على الحاجات دي ويسفه الآلهة بتاعتنا دي، لا ما ينفعش، هات قرآن تاني. قل احنا تعودنا نشرب خمرة، وتعودنا نزني، وتعودنا كل حياة كده حلوة، قرآن جاي يعقدنا الأمور. احنا بنحس في المجتمع بان احنا حاجة كبيرة، فقرآنك صغرنا، لا بلاش منه. يعني ايه؟ قرآنك بيقول لنا انما المشركون نجس، احنا نجس؟ ما انت عاوزين ايه؟ لا منفعش، هات قرآن يقول انما المشركون شرف، يبقى حلو. نجس؟ جايب لنا قرآن يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هجاب لنا قرآن يقول أحل الله البيع وحرم الربا، هات لنا قرآن يقول أحل الله البيع وأحل الربا، يقول الاثنين، يعمل ده يعمل، يعمل ده يعمل، ائت بقرآن غير هذا. ما عرفش أجيب قرآن غير هذا، طيب ما كنتش تقدر تجيب قرآن بدله، طب بدل ايه؟ الآيات اللي مش على مزاجنا شيلها وحط آيات تنسجم معانا، النص ده شيله، الآية دي شيلها، شيل، هات لنا حاجات تمشي على هواك أو بدل. شوف القرآن يجاوبهم ويقول لهم ايه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قال البيضاوي اكتفى بالجواب عن التبديل لأن هذا الجواب يستلزم المنع، وهو ما يقدرش يبدل، فامتناعه يستلزم امتناع أن يأتي بقرآن غيره. صحيح، بمعنى ايه؟ ائت بقرآن غير هذا ما اقدرش، أو بدله برضه ما اقدرش، لا اعمل دي ولا دي. طب القرآن قال لي ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، وما قالش ان اتي بغيره، سكت على الثانيه. ليه؟ لانه طالما مش قادر يشيل الايات اللي مش مرضي عنها، مش مرضي عنها ايات، مش مرضي عنها ايات، الناس لا ترضى عنها، بتصادم حياتهم وتصادم واقعهم، آيات عاوزة تطلع الناس من الظلمات إلى النور، والناس إلا والله العظيم ما احنا طالعين من الظلمات عاوزين نفضل فيه. يعني طلعكم لا من الضحش، نطلع ليه؟ نطلع ليه؟ خلينا كده. فنبدل الآيات، لا أنا قادر أبدل الآيات، وطالما مش قادر أبدل الآيات يبقى أجيب قرآن أكتر. يعني الآيات اللي مغضوب عنها كم آية؟ في نظركم مثلا 30 آية 40 آية 100 آية؟ أنا ما أعرفش أجيب 100 بدل 100، هجيب 6000 بدل 6000؟ ما أعرفش. فعشان كده القرآن قال إيه؟ كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما أقدرش، مفروض علي كده، النسخة دي جاية كده، ما أقدرش أعدلها، ما أقدرش أحذف، ما أقدرش ألعب فيها. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. واعلم، شوف القرآن في موضع تاني، حتى لو بدل والله ما هيسلم برضه، لأن ربنا قال في الوضع تاني إيه؟ وإذا بدل سورة النحل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، مفتري، يومين تقول لنا كذا ويومين تقول لنا كذا، يعني لا عجبهم كده ولا عجبهم كده. ويقول رب العالمين ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا تتلى عليهم آياتنا بين البدع دي من زمان القرآن ما نزل، للربا لا وحش، قالوا ايه؟ قالوا انما البيع مثل الربا، ورب العالمين يقول له احل الله البيع وحرم الربا، دي تغيظ بقى، احذف دي يبقى الكلام حلو، انما البيع مثل الربا وبلاش دي، خلاص ما دي اللي الناس عاوزاه. الناس عاوزه كده، عاوزه ان اي ايات مش على المعده بلاشها، اي احكام مش على المعده بلاشها، او بدله. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. بدل. وعلشان كده لما الناس عجزوا عن التبديل، الرسول طبعا انتقل الى جوار رب كل شيء تمام، مش حاجه بتبدل في حاجه غيرت، والأمة ورثت القرآن ورثت الشريعة، طب يعملوا ايه؟ مش عارفين يلعبوا في الأدلة، مش عارفين يلعبوا في النصوص، محدش قادر يلعب في النصوص، نصوص ثابتة ومحفوظة والدين هتيجي عليهم، محدش يثق في أعمالهم خالص. قالوا سيبوها على جنب ونجيب احنا حاجة، ايه بقى؟ احنا مش هنبدل عشان محدش يزعل ولا هنغير، لا سيبوها، واللي عاوز ها يلتزم بها يلتزم، ويعبد ربنا بها يعبد، واحنا هنعمل حاجة ايه؟ على مزاجنا. طب ما على مزاجكم، احنا ما نقدرش ننفك من بعض، ما انتوا هتمسونا واحنا نمسكوا، مين اللي يأثر في التاني؟ الصوت العالي، القوة تأثر، هتغلبونا، خلاص انتوا ذنبكم، ذنبكم على ذنبكم، فنعمل ايه؟ بدأوا بقى يخترعوا وينحتوا الأنظمة الوضعية، القوانين الوضعية، وتركوا شريعة رب العالمين اللي هي فرض أصلا، زي صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم، زي كل الحاجات دي فرض، شريعة رب العالمين فرض. فبدأوا بقى ينقوا حاجات ويعملوا حاجات. جلد الزاني ليه نجلدوه؟ وليه نرجمه لما يموت؟ ما ربنا غفور رحيم وباب التوبة مفتوح. طب ما نعمل حاجة يبقى برضه فيها ايه؟ نسيب له باب مفتوح كده لما يتوب ربنا يتوب عليه. ليه نرجمه؟ ليه نقطع ايده؟ حرام. لما نقطعش ايده ونعطل الانتاج ليه؟ طيب لما سرق الاول مره او قطعنا اليمين، سرق المره الثانيه قطعنا الشمال، اصبح مفيش ايدين، طب مين يعول ولاده المساكين؟ مين يعولهم؟ الاسره دي هتبقى اعلى على المجتمع، هتاكل منين؟ هتشرب منين؟ ها الراجل ده يقف في مطعم ولا حرفي ولا مين هيشتغل بداله؟ فاصبح كده عبء المجتمع. اركن ده ونعمل حاجه، نسجنه، نشوف أي عقوبة ثانية، فيش مانع. الله أكبر، كده حكمنا بين الناس بما رأيناه نحن، واللي رآه رب العالمين وأريه رسول الله ده على جنب ما يخصناش، لا احنا شايفين كده الأحسن، ده الأحسن، وهكذا. هي فرض يا عباد الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. ائت بقرآن غير هذا وبدل، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ولذلك البدعة دي اللي بدعة معارضة القرآن بقوانين من عند الناس بدعة قديمة وما زالت موجودة، ولذلك يقررها القرآن نفسه فيقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. سورة الصاد. قل هو نبأ، الشريعة دي نبأ عظيم، والمنهج ده نبأ عظيم، والإسلام ده نبأ عظيم، والقرآن والسنة نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون. تفضل الوصفة دي لازقة فينا لحد ما نقيم الشرع أفرادا وجماعات، أفراد وحكومات. اوعى تكون فاهم بس ان المطالب بالشريعة الحكومات، لا، المطالب بالشريعة كل مسلم ومسلمة، كل واحد في مكانه. أسلمت الاقتصاد، تأسلم انت الاقتصاد، فلا تأكل إلا الحلال. الربا يبعد عن بيتك ويبعد مع معاملاتك، والنصب والغصب وكل حاجات، كل ملك يبقى حلال. يبقى كده أسلمت الاقتصاد في بيتك. الدولة نفس النظام، تأسلم الاقتصاد يعني كل مال الدولة يبقى حلال، ما في ربا، لا ربا دولي ولا ربا أفراد، لا ربا من الأفراد ولا ربا من الدول ولا ربا من أي حد. حلال فحلال، أحل الله البيع وحرم الربا. تأسلم التعليم، تأسلم التعليم، يبقى كل الخدمة هذا الدين مش لهد الدين، التعليم بيهدم في الدين مش بيخدمه. اللغة العربية يوم بعد يوم عمالة تختفي وتروح لسلة المهملات، واللغات الأجنبية كل يوم عمالة تظهر، وفي كل المراحل عمالة اللغات تهجم عليها. تعليم بيهد في الدين، ما انت هتهد اللغة هتهد هذا الدين. ويضحك عليك ويقول لك ايه، من تعلم لغة قوم امن مكرهم. امال هم ما بيتعلموش لغتنا ليه؟ عشان يامنوا مكرنا، ولا هم المكرين واحنا ما عندناش مكر؟ احنا اولياء الله الصالحين، هم ما بيتعلموش لغتنا ليه؟ يضحك علينا ويقول لك من تعلم لغة قوم امن مكرهم. يا وهم ما بيتعلموش لغتنا ليه؟ ليه؟ لانه زاهد في لغتك. حتى المحلات بتاعتنا، حتى ملابس العيال، الملابس، حتى اسماء. يا راجل مثلا واحد عربي بتاع واحد، بدل ما يكتب لك محمد عليها باللغه محمد، محمد محمد، العربيه عربيه محمد، هو مسلم ابن مسلمه، فلاح ابن فلاح، ويكتب لك مش عارف ايه، ويكتب الانجليزي ملابس انجليزي كلها، والعربي يختفي كل يوم بعد يوم بعد يوم لسله المهملات. فكله حرب على هذا الدين العظيم. فإعراض، احنا بنعرض عنه، نعرض عن لغته، نعرض عن أخلاقه، نعرض عن نظامه، نعرض عن مؤسساته، نعرض عن شعائره. إعراض. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أما الدليل السابع معنا اليوم، وهو قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فرض شرعي، فرض. مش تقول لي والله كلام حلو صحيح، بس احنا الدولة بيحكمها قانون، خلاف بينك وبين أسرتك وأهلك ومشكلة، وهيطلع عليك الحق وهيتلزم بالحق، أو خلاف بينك وبين دارك والحق هيطلع عليك شرعا، تقوم تقول لي والله احنا عايشين في دولة فيها قانون. ما انا عارف انك عايش في دولة فيها قانون، لما رب العالمين حكم في هذه القضية بحكم، ورسوله حكم في هذا الأمر بحكم. ما تقوليش بقى زين وعمر، انت بقى في هذه الحالة بتعطل. انتم عنه معرضون. يبقى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، وخلي بالك اي قضية في حياة الناس خاصة بالمال بالدماء بالأعراض بأي شيء في حياة الناس، لله ولرسوله فيها حكم. هتقولي في حاجات مستحدثة، أقول لك صح، في حاجات مستحدثة عاوز تحكم فيها تقيس على نصوص ثابتة. طب مين اللي يقيس؟ أهل العلم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، عشان دي يدلل هذا على صلاحية هذا المنهج لكل زمان ومكان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن أدلة فرضية الشريعة في سنة النبي نأخذ هذا الدليل، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. لما سرقت قالوا من يكلم رسول الله؟ قالوا ومن يجترئ على رسول الله إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب الناس وقال: أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. شاهد من الحديث، تأملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة المخزومية، بنو مخزوم هؤلاء من يعني من أعالي القوم، قريش فيها كذا بطن. هذا الفرع أو بنو مخزوم هؤلاء ناس يعني من علية القوم، فزلت منهم امرأة. في بعض الروايات ان هي اخذت متاع استعارته وجحدته، وفي روايات تقول ان هي سرقت جحد عارية او سرقة. على كل، هذا الامر حدث من هذه المرأة. بلغ الكلام رسول الله، والحدود اذا بلغت الامام او السلطان لابد من تنفيذها. الناس بينها وبين بعضيها ممكن تسامح بعض، يسامحوا بعض، ماشي. تعافوا الحدود، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، بينكم وبين بعض سامحوا بعض، ماشي. لكن لو القضية وصلت للحاكم أو السلطان ولازم يطبق فيها حد الله، ما فيش هنقول سمحته خلاص، لا ما تنفعش، خلاص وصلت السلطان يبقى لازم يتنفذ فيها الحكم. بينكم وبين بعضكم صفوا بعض، واحد سرق حاجه من الثاني ومش عارف ايه، طب يا عم صلاه خلاص اللي عندنا او الجيب واحد والكلام ده، خلاص سامحوا بعض ومش عارف. لكن بلغ وبلغت السرقه النصاب وتحقق فيها كذا وكذا وكذا، لابد من الحد. فبلغ الكلام رسول الله فوجب الحد. طيب مين يخلي الرسول يعطل الحد؟ يعني يعطل الشريعه، يعني عطل الشريعة. وخلي بالك مش الحدود هي الشريعة بس، ده مثال نموذج بس، الشريعة مش هي الحدود ولا الحدود هي الشريعة. مين يتجرأ؟ طبعا مسألة تعديل الأحكام اللي بيتكلم دول صحابة، ما يقدروش، عارفين مش ممكن وهذا مستحيل. طب نعمل ايه؟ لجأوا للشفاعة. طب مين يشفع عند الرسول؟ محدش. أبو بكر هيكش فيه، عمر هيكش فيه، ده إيه واحد بيحبه قوي يعني مش هيزعل منه. لقوا مين؟ أسامة الحب ابن الحب، أبوه حبيب رسول الله وهو زيد. يا أسامة، وطبعا الشباب يعني ممكن، وطبعا قلب أبيض، ها هاي يعني يقول لرسوله على طول، فعلا ما ترددش، اشفع لنا، شفع. غضب النبي. طب أنب أسامة، أي أنب أسامة؟ قال له أتشفع في حد؟ طب اشفع في مثلا حاجة أنتم محتاجينها أن يعملها لكم، إنما في تعطيل تشفع في تعطيل؟ مردود كلامك، أنت مؤنب، أنت معنف حتى وإن كنت حبيبي. لا طبعا، سيدنا أسامة اتجمد لحمه في عظمه في دمه، اتجمد. ازاي الرسول يغضب وأنا أكون السبب في إغضاب رسول الله؟ ثم قام، ثم كان يكتفي بتأنيب أسامة ويقيم الحد؟ لا، أراد أن يصدر بيانا لكل الناس، عن محدش يجرأ تاني، وتبقى الأمة عارفة بعد كده محدش يلعب في هذا الباب أصلا، لا كبير ولا وجيه ولا وزير ولا غفير ولا أي مخلوق، محدش يقترب من هذا الباب. قام فاختطب، خطب الناس وقال: إنما أهلك الذين قبلكم. شوف الرسول بيقول لنا فين باب الهلاكة، باب الهلاك. ايه هو يا رسول الله؟ تعطيل شرع الله. تعطيل شرع الله، تعطيل شرع الله اعظم ابواب الهلاك. اهلك الذين من قبلكم، ايه كانوا اذا سرق فيهم الشريف سرقوا، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. يعني اقاموا، هو قال اهو الاقاموا عليه الحد، اقاموا عليه الحد، بس لعبوا في الحدود، نطبقها على مين وما نطبقهاش على مين. وياما في لعب في الحدود، وياما في لعب في القوانين، تمطوا كده يتمط، تطبقوا على اللي انت عاوز عليه يتطبق، تكش وينكش وما يتطبقش على حد، اذا كان الشريعه لعبوا فيها. فكذلك فاهلك من الذين قبلكم اذا سرق فيهم. ولذلك اتاملوا سوره يوسف لما طلبوا من سيدنا يوسف ان يلعب في الحكم برضاهم، هو مش هيطبق الحكم بس بلاش ده، وطبقه على اي حد فينا يعجبك. يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. احنا 11 واحد 10 قدامك اهو، نقي اي واحد من التسعه وسيبه وطبق برضه الحد عليه، بس نقي واحد من التسعه وبلاش ده. قال ايه سيدنا يوسف بقى لو عمل كده؟ قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. لو لعبنا في حدود الله، مع إن هيطبقها بس هيطبقها على شخص ثاني. لا برضو شاهد، الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقام خطب الناس وقال لهم أهلك الذين قبلكم التلاعب في شرع الله، إذا سرق فيهم الضعيف تركوا وإذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد. طب وبعدين؟ وخذوها نصيحة لكم إلى أن تلقوا الله. لو أنه أيم الله يحلف رسول الله ورسول ما يحتاج للحلف، وأيم الله قسم، لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعتها، يعني ما فيش أشرف من كده بقى، فيش أشرف في البشر من فاطمة رضي الله عنه، بضعة من رسول الله، حتة من رسول الله. الصبيان كانوا ماتوا وأخواتها البنات ماتوا، هي اللي فضلة، هي لسه فضلة آخر وهي اللي ماتت بعد رسول الله حوالي 6 شهور كله مات. وهنا أهل إيه؟ عشان مش هي يعني على رأسها ريشة، هي البنت الوحيدة اللي فضلة، كله مات، ذكور وإناث ماتوا. الفاطمة اللي موجودة حيلتي ده هي ها الموجودة الآن ده، لو سرقت لقطعت يدها. ليه يا رسول الله؟ مش بمزاجي، مش مجاملة. طب فين الشفقة على فاطمة؟ لا لا لا شفقة على فاطمة ولا على فاطمة. ونفس الكلام ده منهج النبيين. شوف سيدنا إبراهيم، أرى في المنام أن أذبحك وينفذ، ده ابنك الوحيد وماله أذبحه، ده ابنك البكر أذبحه، هو ربي عاوز كده يعني فرض. أيوة فرض، مفيش خيار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا شخصيا ماليش خيار في المسألة، هي فرض علي وأطبقها على بنتي. ولو هنا امتناع لامتناع، طب ليه ما أطع شيء بامتناع السرقة؟ فاطمة شريفة فلم تسرق فلم تقطع يد فاطمة. الشريعة فرض علينا أفراد رجال ونساء، كبار صغار، علماء أميون، حكام محكومين، فرض كلها. وطبق يا عبد الله ما التزم ما التزمت به، أن أنت ملتزم بكل بنود الشرع إلا الحدود مثلا، وعقد السلم وعقد الحرب مالكش فيه، دي للإمام لولي أمر المسلمين. عقد السلم نحارب مين نسالم مين، دية اللي يعقدها ولي أمر المسلمين. إقامة الحدود ولي أمر المسلمين، يعني ابنك لو سرق وطرش مد يدك عليه، بس الرسول بيتكلم على إنه هو إمام المسلمين. لكن انت امام صالح امام مسجد وابنك سرق، ما تقدرش تعيده، مش سلطتك، دي سلطه الامام. لكن طبق الشريعه في كل بنودها، في الاخلاقيات والمعاملات والبيع والشراء والزواج والطلاق وكل شيء، طبق ما فيه لله من امر ونهي والزم هذا. والسلطان والله طبق الملزم به فله وللمسلمين، وإن لم يطبق فعليه وعلى المسلمين لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. الخير كله في شرع رب العالمين، والهلاك كله في تعطيل هذا الشرع. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارحم موتانا موت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.